إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عليه سلفنا الصالح في هذا الباب مما يتعلق بالنفي والإثبات، وأن النفي في باب الصفات نفي مجمل، وهذا هو الأصل، وقد يأتي مفصلا بسبب. وأما الإثبات فإنه يكون مفصلا، أردف ذلك بذكر طريقة المخالفين للرسل فأجمل ثم فصل رحمه الله. قال: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، يعني عن سبيل السلف وطريق الأنبياء والمرسلين، من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. إذن هؤلاء أجمعون يشتركون في مخالفة طريق الأنبياء والمرسلين، فسبيلهم سبيل المجرمين. هؤلاء هم الكفار والمشركون والذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، ومن دخل فيهم من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية. أما الكفار فمعروفون، وكلمة الكفر كلمة جامعة لأنها تعني في لغة العرب التغطية، ويدخل فيها كل من لم يسلم، فيدخل فيها المشركون وأهل الكتاب والمجوس. لكنه لما أردف ذكر الكفار بالمشركين وأهل الكتاب دل ذلك على أنه أراد بالكفار هاهنا المكذبين بالله ورسله والمنكرين لليوم الآخر. وهؤلاء كيف زاغوا في هذا الباب؟ أنهم جحدوا بعض صفات الرب، كما ذكرنا في الدرس الماضي لما قال بعضهم: إن رفعنا صوتنا سمع، وإن لم نرفع أصواتنا لم يسمع. فأنزل الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وكذلك قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون بهذا الاسم، أو يكفرون بكونه ربا سبحانه وتعالى. وأما المشركون فالمشرك، هذه الكلمة مأخوذة من الشركة، وكذلك تعني هاهنا مساواة غير الله تبارك وتعالى بالله فيما اختص به. ولذا المشركون يجعلون العبادة لله ولغير الله سبحانه وتعالى، يسوون الله عز وجل بغيره من المخلوقين. وأما الذين أوتوا الكتاب فهم اليهود والنصارى، فهؤلاء كذلك زاغوا في هذا الباب. فمنهم من جعل الولد لله تبارك وتعالى، كاليهود الذين قالوا عزير ابن الله، النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ومنهم من وقع في التمثيل في هذا الباب فجعلوا الرب يأكل ويتعب ويرتاح فمثلوه وشبهوه بالمخلوق، ومنهم من وقع في التعطيل. وأما الصابئة فهؤلاء اختلف فيهم أهل العلم، ما المراد بالصابئة؟ قيل كل من خالف دين آبائه، وقيل كل من ينكر الصانع يعني ينكر الرب تبارك وتعالى، وقيل هم عباد الكواكب كقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والصابئة منهم حنفاء موحدون ومنهم مشركون. والمراد ها هنا ممن انحرف في هذا الباب المشركون الذين ضلوا في هذا الباب بتمثيل أو تعطيل. وأما المتفلسفة، كلمة الفلسفة في لسان أهل اليونان تعني محبة الحكمة، كلمة فيلوسفي تعني المحب للحكمة أو محبة الحكمة. وهؤلاء الفلاسفة قسمان: فلاسفة دهريون ملحدون كفلاسفة اليونان كأرسطو وسقراط وغيره، وهؤلاء هم زعماء الشرك والتعطيل، فكانوا يعبدون الأوثان وكانوا يجردون الخالق عن كل صفة يتصف بها. والقسم الآخر وهم من يسميهم بعض العلماء وأرباب المقالات بالفلاسفة الإلهيين أو المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام أو الفلاسفة المشائين، لأنهم اتبعوا أصحاب الفلسفة المشائية من فلاسفة اليونان الذين كانوا يعلمون الحكمة وهم يمشون في الطرق، ولذا سموا بالفلاسفة المشائين. ويأتي على رأسهم الفارابي وابن سينا وكذلك الكندي ممن حاول الجمع بين الفلسفة والشرع، فلوى أعناق النصوص تقريبا للشرع أو تقريبا للشرع من هذه الفلاسفة، لأنهم عظموا فلسفة اليونان جدا. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي شيخه الجعد بن درهم، وشيخ الجعد بن درهم أبان بن سمعان، وشيخه طالوت بن يحيى، وشيخه لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه السلسلة في الفتوى الحموية. والجعد بن درهم لم يكن لسنا يعني صاحب لسان، وقتله خالد بن عبد الله القصري لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فضحى به يوم عيد الأضحى، لكنه قبل أن يضحي به كان الجهم بن صفوان قد أخذ المقالة عنه وكان خطيبا صاحب لسان فنسبت المقالة إليه، وكل الفرق المعطلة تنتسب إلى الجهمية، فمستقل ومستكثر. منهم غلاة لا يثبتون لله اسما ولا صفة، ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يثبت بعض الصفات كالأشعرية والماتريدية، وكل هؤلاء يطلق عليهم جهمية. فمنهم الجهمية الخالصة، ومنهم من تأثر بطريقة الجهم في تعطيل الرب تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته. وما من بدعة ظهرت في الإسلام إلا وللجهم بن صفوان منها نصيب. يعني حتى قالوا يعني بعض من أراد أن يدافع عن الجهم بن صفوان لما ذكر سبب قتله في دولة بني أمية قال إنه ما قتل من أجل انحراف في الدين، وإنما قتل قتلا سياسيا لخروجه على دولة بني أمية، يعني كان خارجيا معطلا وكان مرجئيا في باب الإيمان، جمع كل البدع عياذا بالله. وأما القرامطة الباطنية فهؤلاء ينسبون إلى رجل يسمى حمدان ابن قرمط، حمدان ابن قرمط وهذا سبب تسميتهم بالقرامطة. ونحن نعلم أن أهل البدع على اختلاف أسمائهم إنما تنسب الفرقة لمؤسسها، ولذا سميت هذه الفرقة بالقرامطة، الأشعرية وكذلك الماتريدية والجهمية. وأما الباطنية فإنما سموا بذلك لأن القرامطة باطنية، سموا بذلك لأنهم يجعلون للشرع ظاهرا وباطنا، فيجعلون ظاهر الشرع للعوام والباطن للخواص. فمثلا الصلاة عندنا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وأما الصلاة عندهم فليست كذلك، وإنما الصلاة عندهم معرفة أسرار المشايخ، مشايخ هؤلاء. طب الصيام تعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات من وقت مخصوص إلى وقت آخر، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا عند، يقولون هذا هو الصيام عند العوام، وأما عند الخواص فهو كتمان سر المشايخ، لأن الصوم في لغة العرب يعني الإمساك، يعني الإمساك عن إفشاء سر المشايخ. طب الحج، الحج في لغة العرب يعني القصد، قصد البيت الحرام وما حوله لأداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص، لا، الحج عندهم قصد المشايخ والأولياء وزيارتهم، فجعلوا للشرع باطنا وظاهرا، ولهم تحريفات شنيعة، ولذا يدخل فيهم غلاة الرافضة وغلاة المتصوفة والفرق المعاصرة التي ظهرت من قرن أو قرنين كالبهائية والبابية وغير هؤلاء، ممن جمعوا بين الرفض والتصوف والحلول والغلو والالتحاد والإلحاد، ومن هؤلاء هذه النسخة التي وصلت إلى مصرنا، نسأل الله عز وجل أن يسلم من كل مكروه وسوء، وصرنا نسمع أمورا عجيبة من الدفاع عن ابن عربي الملحد ومن تأويل قوله، وممن يخرج ويزعم أنه أنك إن جعت ونظرت للشيخ فلم تشبع، أو إن عطشت ونظرت إليه فلم ترتوي، فعندك نقص في الإخلاص أو في طريقك في طريق التصوف أو غير ذلك، كل هذا يدخل في التفسير الباطني وفي هذه الفرق التي غلت في هذا الباب وفي هذا الانحراف. ثم قال ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، يعني كل من خالف طريقة الرسل كان على طريقة هؤلاء من التعطيل. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الطرق لتعرف طريق الأنبياء والمرسلين، لتعرف طريق الأنبياء والمرسلين، هذا أولا، لأن الأشياء تتميز بضدها، والأمر الثاني لتحذر طريقة هؤلاء، لأن إتقان الباب هذا الباب إنما يكون بمعرفة الحق ومعرفة نقيضه. ثم فصل رحمه الله فقال فإنهم على ضد ذلك، وما المراد بذلك؟ طريقة الأنبياء والمرسلين، والتي هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، المراد بالصفات السلبية يعني النفي، لكنهم لا ينفون نفيا يستلزم إثبات كمال الضد كطريقة السلف في تعاملهم مع الصفات المنفية في الكتاب والسنة، وإنما ينفون نفيا محضا لا وجه للكمال فيه ولا وجه للإثبات فيه. فيقولون إذا سئلوا مثلا أين الله، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله، وليست له صفة، فلا هو بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا غير ذلك، يفصلون في النفي ولا يثبتون صفة لله تبارك وتعالى، ولذا قال يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل. وكل هذا سببه ماذا؟ الابتعاد عن الوحي، عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أعظم باب، باب الأسماء والصفات، باب معرفة الله تبارك وتعالى من أين يؤخذ؟ لا مجال للعقل فيه. فالواجب أن نرجع إلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة النبي وسنته صلى الله عليه وسلم. لكنهم لما أعرضوا عن ذلك صار كل واحد منهم يتكلم في صفات الباري تبارك وتعالى كما يحلو له وبناء على اعتقاده السابق. قال: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. ما المراد بالوجود المطلق؟ الوجود المطلق يعني الوجود العام الكلي الذي لا يوجد إلا في الذهن فقط، لا يوجد إلا في الذهن فقط، ويصدق على كثيرين، يصدق على كثيرين. يعني هذا الوجود قد يتصوره العقل لكن لا حقيقة له في الخارج. الوجود الذهني، الفرق بين الوجود الذهني والوجود العيني إن الوجود الذهني إنما يتصوره العقل، قد يصوره العقل، يعني عقلك ده مش ممكن يتصور وجود مخلوق بأصابع في الرأس ومثلا وبخمسة أعين وبسبعة أرجل. العقل يتصور هذا ولا لا يتصوره؟ يتصوره، هذا وجود في الذهن لكن لا حقيقة له في الخارج، لا حقيقة له في الخارج. طيب كذلك تصور هؤلاء تصور ذهني كلي لا يصدق على شيء في الخارج. تصوروا إله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا عن يميني ولا عن شمالي، وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا واضح، لكن هذا لا حقيقة له في الخارج. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا: لا حقيقة له عند التحصيل. يعني إذا أردت أن تقف على حقيقة هذا الإله فلن تستطيع أن تقف عليه، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمنع، ولا يمتنع، يمتنع تحققه في الأعيان. ما المراد بالأعيان؟ يعني في الخارج عند الإضافة، في الخارج عند الإضافة. قال: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. يعني كيف يمثل هؤلاء الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بالسلوب، كيف يمثلون ربنا تبارك وتعالى بالممتنعات؟ أولا لأنهم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، وليس هناك أمر ثالث. إما أن يكون الرب تبارك وتعالى لما خلق هذا العالم إما أن يكون بداخله أو أن يكون خارج هذا العالم، واضح؟ وهو سبحانه وتعالى خارج هذا العالم، لا، الرحمن على العرش استوى وآخر المخلوقات العرش، وما فوق العرش ليس من المخلوقات. فهؤلاء لما قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم إذن وصفوه بماذا؟ بالأمر الممتنع، فشبهوه بالممتنعات. قال: والمعدومات، لأنهم جردوه سبحانه وتعالى من كل صفة، فليس بسميع ولا بصير ولا ينزل ولا يجيء سبحانه وتعالى، ولا يرى ولا يغضب ولا يفرح، كل صفات الباري منفية عنه سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يعبدون ماذا؟ عدما، فشبهوه بالمعدومات. طيب والجمادات، هذه تصدق في حق من؟ في من نفى عن الله تبارك وتعالى بعض الصفات كالسمع والبصر والكلام، واضح؟ فهذه صفات الجماد، الجماد هو الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، والعلم والخلق. فلما نفوا هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى شبهوه بالجمادات. إذن المعطلة مآلهم إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بماذا؟ مع أنهم أرادوا التنزيه، زعموا أنهم أرادوا التنزيه فوقعوا في التشبيه. إما أن يكون تشبيههم لله تبارك وتعالى من باب التشبيه بماذا؟ بالممتنعات التي لا يقبلها الذهن ولا يقبلها العقل، ممتنعة من جهة العقل، العقل لا يقبلها. وإما أن يكون من باب التشبيه بالمعدومات، قلنا هذا إذا سلبوا صفاته تبارك وتعالى ونفى كل الصفات، هو كلي موجود في الذهن فقط لا صفة له، هذا قد يتصوره العقل لكن في الخارج لا حقيقة له. يعني ما من شيء في الخارج إلا وهو شيء موجود، وما من شيء أو موجود إلا وله صفة، هذا هو الواقع في الخارج. ولذا شيخ الإسلام قال عن هؤلاء إنهم يجعلون الرب تبارك وتعالى يجعلون وجوده وجودا كليا في الذهن، والجمادات كما قلنا إن نفوا عنه بعض الصفات. قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنك إذا جردت الذات من صفاتها وأسماءها فليس هناك ذات، ليس هناك ذات. يعني لو قلت لي مثلا عندي كوب، فقلت لك ماذا تريد بالكوب؟ تقول هو شيء لا صفة له، هو شيء لا صفة له. طب هل هذا له حقيقة؟ ليست له حقيقة، طالما أنه موجود في الخارج فليست له حقيقة. إذن هذا التعطيل والنفي يستلزم نفي الذات، يستلزم نفي الذات. فكلام هؤلاء مآله إلى غاية التعطيل، غاية التعطيل، لأنهم نفوا وجود الرب تبارك وتعالى ووجود ذاته بنفي أسماء وصفاته، فلا حقيقة للوجود المطلق في الخارج. والله عز وجل موجود في الذهن أم له وجود في الخارج؟ الرحمن على العرش استوى، هو بذاته فوق العرش له أسماء وصفات. ثم إن مذهبهم في غاية التمثيل، لأنهم إما أن يمثلوه بماذا؟ ها؟ بالمعدومات، وهذا إذا نفوا الأسماء والصفات، أو بالممتنعات، واضح؟ أو بالجمادات. وبينا سبب كل واحد من هذه الثلاث. طيب، عندنا بعض المصطلحات في كتاب التوضيحات الأثرية، ودي مصطلحات مهمة يعني في هذا الكتاب ينبغي أن نقف عليها. أولا عندنا كلمة الوجود، كلمة الوجود، هل وجود الرب تبارك وتعالى وجود ذاتي أم وجود بغيره؟ وجود ذاتي، وهذا الذي يسمى بالوجود الواجب، أو يطلقون عليه سبحانه وتعالى واجب الوجود، يعني الرب واجب الوجود. طب والمخلوق ممكن الوجود؟ هذه اصطلاحات الفلاسفة، الرب واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود. طيب واجب الوجود يعني ما؟ يعني ما لا يتصور عدمه. واجب الوجود يعني ما لا يتصور عدمه، وما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، لأنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وهذا لا يصدق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذن واجب الوجود واحد فقط، هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى والتنزل مع هؤلاء ومعرفة مصطلحاتهم، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام تيمية أنه استعمل بعض المصطلحات. طيب والمخلوق يقال عنه إنه ممكن الوجود، يقال عنه إنه ممكن الوجود. طيب ما المراد بممكن الوجود؟ يعني ما يتصور في حقه الوجود والعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن الإنسان في يوم من الأيام، أنت في يوم لم تكن موجودا، صح؟ وقال الله عز وجل كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، يأتي عليك يوم ستموت. إذن يصدق في حقيقة الوجود إن كان الوجود وإن كان العدم. ثم إن ممكن الوجود هذا يفتقر في وجوده لغيره، وأما واجب الوجود فهو غني حميد سبحانه وتعالى. إذن الوجود عندنا ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هو الرب، وممكن الوجود كل ما سوى الرب من المخلوقات. كذلك عندنا مصطلح العدم، كلمة عكس الوجود الإيه؟ العدم. طيب، ما العدم الممكن اللي هو يقابل الوجود الممكن؟ فما كان وجوده ممكنا فعدمه ممكن، وهذا يصدق على كل المخلوقات، هذا يصدق على كل المخلوقات. طيب، وما العدم المجتمع الممتنع، يعني شيء لا يتحقق وجوده؟ قالوا هو المعدوم الذي يستحيل وجوده، هذا مستحيل عقلا أن يوجد. يعني تيجي واحد ملحد يقول لك هل يستطيع الرب أن يخلق ربا مثله؟ أصلا السؤال غلط، لأن هذا مستحيل عقلا، لأن الرب أصلا لا يخلق. واضح؟ الرب لا يخلق سبحانه وتعالى، فهذا يسمى بالممتنع عقلا أو المعدوم الممتنع. قلنا هو المعدوم الذي يستحيل وجوده. قالوا كاجتماع الضدين. اجتماع الايه؟ الضدين. ماشي، اجتماع الضدين يعني زي الابيض والاسود، ايه ضد البياض؟ هل من الممكن ان يجتمع على محل واحد الثوب يكون ابيض واسود في نفس الوقت؟ هذا ممتنع. وارتفاع النقيضين، ارتفاع الايه؟ وما النقيضان؟ أمرين نقيضان، يعني واحد وجودي وواحد عدمي، ويستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما. أمرين يستحيل أن يجتمعا ويستحيل أن يرتفع، زي الحركة والسكون. الحركة والسكون يعني الإنسان إما متحرك أو ساكن. هل ممكن أن تجتمع الحركة والسكون على محل واحد؟ ممكن، يعني ممكن الكوبايه دي متحركه ساكنه في نفس الوقت؟ ها، طيب، هل من الممكن ان يرتفع الوصفان، يعني الحركه والسكون؟ فهذا يسمى بماذا؟ يسمى بالنقيضين. اذا ما حد الضدين؟ الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني ممكن الثوب يكون الاسود والابيض، يكون احمر اصفر، وهذا يسمى بالضدين. طيب، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم، الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما. قلنا وكالحركة والسكون والخالق والمخلوق، إما أن يكون خالقا أو مخلوق. طيب، قال فغلاتهم، يعني بعد أن بين أن طريقة النفاء أنهم يسلبون الله تبارك وتعالى، يسلبون أسماءه وصفاته، فآل أمرهم إلى تشبيهه بالممتنعات أو المعدومات أو الجمادات. ثم فصل، لأن هؤلاء ما بين مستقل ومستكثر في باب التعطيل، قال فغلاتهم، الغلاة في هذا الباب يسلبون عنه النقيضين. مرة أخرى، ما النقيضان؟ وصفان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب، يقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. هذا موجود في الخلق، من هؤلاء من وصف الله عز وجل بذلك، يعني لا يثبتون له صفة ولا ينفون عنه كذلك صفة. لماذا؟ قالوا لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، يعني لو قالوا سميع بصير موجود غير ذلك فهذا تشبيه بالموجود، لأن الموجود موصوف بالسمع والبصر والكلام. طيب، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، يعني هنا تشبيه وهنا تشبيه، والله منزه عن التشبيه، أو هذا الإله الذي في ذهني منزه عن التشبيه. فغلى هؤلاء في هذا الباب فسلبوا عنه النقيضين، سلبوا عنه النقيضين، فقالوا نقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. وبيّن شيخ الإسلام شبهتهم في ذلك، أنهم لو شبهوا بالموجودات، ها، لو وصفوه بالإثبات فقد شبهوه، طيب، ولو وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. قال فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، يعني قبل أن ندلل على بطلان ذلك بالشرع هذا أصلا لا يقبله العقل، لا يقبله العقل. قال وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعوا في شر ما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، لأن رفع النقيضين ممتنع، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، إنك تقول إن هذا الكوب متحرك وسكن هذا كذلك لا يقبله العقل، كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار، ما المراد بالاضطرار؟ لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لأن العلم عندنا قسمان، علم نظري وعلم ضروري. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، إيه حكم صلاة الوتر؟ اختلف أهل العلم في ذلك بحسب الأدلة، فعندنا ثلاثة أئمة قالوا هو سنة وأكدوا، وإمام أبو حنيفة وأتباعه قالوا هو واجب. طيب هؤلاء لما قالوا هو سنة مؤكدة وهذا لما قالوا هو واجب، هذا اختلاف، الاختلاف ده رجع إلى ماذا؟ إلى النظر والاستدلال، جمع في النصوص والنظر، فهذا يسمى بالعلم النظر المكتسب. طيب عكس ذلك العلم الضروري، ما المراد العلم الضروري؟ يعني الذي يهجم على النفس لا تستطيع أن تدفعه، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، زي ما من حدث إلا وله محدث، ما من فعل إلا وله فاعل، الواحد نصف لاثنين، والجزء الكل أكبر من هذا، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، واضح؟ فهذا الذي قالوه قال وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عمن سواه، هذا الوجود، الموجودات المخلوقة لابد لها من موجد، اسم فاعل يعني أوجدها، واجب بذاته، لأن قلنا أن الوجود نوعان، واجب الوجود وممكن الوجود، غني عمن سواه أو عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود الوجوب أو الوجود أو القدم. هذه أشد الفرق التي غلت في هذا الباب. مذهبهم مرة أخرى قلنا نفي النقيضين، نفي النقيضين، فقالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، واضح؟ طيب شبهتهم في ذلك إيه؟ لو أثبتنا له الصفات قد شبهناه، لو نفينا عنه الصفات شبهناه بالمعدومات، فلابد من نفي هذا وذاك. طيب كيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليهم؟ قال نفي النقيضين هذا ممتنع في بداهة العقول، العقل لا يقبله وهو ممتنع دون نظر أو استدلال. مذهبهم مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الأنبياء والمرسلون، مضى قبل هذا الكلام ما جاء في كتاب الله من إثبات مفصل لصفات الباري تبارك وتعالى ونفي مجمل. طيب الأمر الثالث أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه، لأنهم أرادوا الفرار من تشبيهه بالموجودات ومن تشبيهه بالمعدومات، فشبهوه بالممتنعات التي يستحيل وجودها أصلا، يستحيل وجودها أصلا. وهذا كما قلنا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما هو معلوم بالعلم الضروري. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية ويبين مدى انحرافهم، يقول: وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. فضلا عن، احنا عندنا يمتنع وجوده، يجب وجوده، الوجود الممكن قديم، وجود لكنه قديم. كم مصطلح؟ 4 مصطلحات. طيب عندنا الامتناع ومجرد الوجود والقدم ووجوب الوجود. الامتناع أولا، هذا يمتنع وجوده على قولهم لأنهم رفعوا النقيضين. ثم الوجود منه الممكن ومنه الواجب. ثم القديم منه النسبي، يعني في قدم نسبي، وهذا باعتبار ما تقدمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو ما يكون فيه البلح، ما يكون فيه البلح. طيب هل هذا خلقه الله عز وجل قديما يوم خلقه، وإنما صار قديما بعد أن لم يكن؟ يبقى إذن هذا يسمى بالقدم النسبي، هذا يسمى بالقدم النسبي. طيب وهل وجود الله عز وجل، هل قدم الله عز وجل قدم النسبي أم قدم مطلق؟ إن قلنا إنه يجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم، لأن هذا قد تجدوه في كلام بعض أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه قد يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، لكن هذا ليس اسما من أسمائه، وإنما اسمه الأول، اسمه الأول. طيب وما القدم المثبت لله تبارك وتعالى من باب الإخبار؟ القدم الأزلي، القدم الأزلي. ولذا تلاحظ أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن ذكر كلمة قديم قال: قديم أزلي، قال قديم أزلي، يعني لم يتقدم عليه غيره سبحانه وتعالى. والقديم كما قلنا الصحيح أنه قد يطلق على الله عز وجل من باب الإخبار إن أردنا أنه لم يتقدم عليه غيره، لكن ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. المذهب الذي بعد ذلك وهو مذهب الفلاسفة قال: وقاربهم، يعني كان قريبا من مذهبهم، طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. ما المراد بالسلوب؟ يعني الصفات السلبية، الصفات السلبية، يعني لا جوهر ولا عرض ولا جسم. قال: فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، دون صفات الإثبات. طيب وما المراد بالصفات الإضافية؟ الصفات الإضافية اللي هي تكون من باب التقابل، يعني لا تثبت الصفة إلا بإثبات ما يقابلها، وما يقابل هذا قد يكون قبلها أو بعدها. يعني مثلا إذا قلت: هذا أب، هذا أب، طيب أب يعني لابد أن يكون له ولد، أب يعني لابد أن يكون له ولد، فهنا الأبوة إنما صدقت لماذا؟ بحسب ما أضيفت إليه، بحسب ما أضيفت إليه. طب لو قلت: هذا ابن، فهذه البنوة باعتبار وجود الأب، باعتبار وجود الأب، فالإضافة قد تكون إضافة لما قبلها أو لما بعدها. ماذا فعلت الفلاسفة؟ أولا إما أن يصف الله تبارك وتعالى بالسلوب، أو أن يصفوه بالإضافات. ما معنى بالإضافات؟ يعني يقولون الله عز وجل هو العلة الأولى، التي نشأت عنها المعلولات. المعلولات يعني المخلوقات. إذن لماذا سمي الله علة أو أطلق عليه علة؟ هذا باعتبار ما صدر عنه من معلولات ومخلوقات. طب أنت هتقول طب عندنا الخالق، عندنا الخالق، لماذا سمي الخالق خالقا؟ لأن الخالق يتضمن صفة الخلق، وهذا الخلق له أثر، هذا الخلق له أثر. نقول لكن الله عز وجل لم يستفد اسم الخالق ولا صفة الخلق بعد خلقه، وإنما اسمه الخالق وصفته الخلق قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يوجد الخلق. فهذا هو الفرق بين مذهب الفلاسفة ومذهب أهل السنة والجماعة، يعني أثبتوا الصفة لله تبارك وتعالى باعتبار إضافتها لماذا؟ لغيرها. ولو لم يوجد هذا الغير فلا يوصف، وإنما هو نفي. فهؤلاء إما أن يصفوه بالسلوب، نفي محض لا كمال فيه ولا إثبات لأضداده، وإما أن يثبتوا أو يصفوه بالإضافات، يصفوه بالإضافات. قال دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق، وجعلوه هو الوجود المطلق. قلنا ما المراد بالوجود المطلق؟ يعني الوجود الذهني المجرد عن كل إضافة. يعني لك أن تتصور بذهنك إلها، لكن ما صفة هذا الإله؟ لا تثبت له صفة، واضح؟ لا يقيد هذا الإله بشيء، لا يقيد بشيء ولا يميز بشيء، وليس له حقيقة في الخارج. هذا معنى الوجود المطلق، قالوا بشرط الإطلاق. قال وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، الإطلاق هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، لأنه إذا خرج إلى الحقيقة وصار موجودا في الحقيقة فما من موجود إلا وله صفة، لابد أن تكون له، أن تكون له صفة. والإله عند الفلاسفة إنما وجوده وجود ذهني مطلق فقط. قال وجعل الصفة هي الموصوف، جعل الصفة هي، فالعلم هو العالم، والحلم هو الحليم، والسمع هو السميع، جعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم، وهذا لا تقبله لا اللغة ولا العقل ولا الشرع، لا تقبله اللغة ولا العقل ولا الشرع. قال مكابرة للقضايا البديهات أو البدهيات، أمور بدهية لا تحتاج إلى نظر واستدلال، يعني لا تستطيع أن تقيم الحجة وأن تقدم المقدمات لتصل إلى النتائج لتثبت أن الصفة ليست هي الموصوف، واضح؟ وأن الاسم ليس هو الصفة. قال وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، يعني جعلوا العلم هو القدرة هو السمع هو البصر، جعلوا كل الصفات صفة، صفة واحدة. قال فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات، يعني هذه أمور لا تحتاج إلى نظر، إلى نظر واستدلال. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ نقول أولا هذا لا تقبله العقول، هذا لا تقبله العقول. ثم إن الوجود المطلق هذا لا يكون وجودا مطلقا كليا إلا في الأذهان، ولا يوجد شيء مسلوب الصفات في الخارج، لابد أن تكون له صفة، ولابد أن يقيد بوصف معين، سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود. يعني حتى المخلوق لا يتصور مخلوق موجود في الخارج بلا صفة. ثالثا جعلهم كل صفة هي عين الذات، إن الصفة هي الذات، قالوا هذا مكابرة للبدهيات العقلية فضلا عن الشرعية، لأن لازم ذلك أن جميع الصفات لا يتميز بعضها عن بعض، كذلك إذا جعلوا كل الصفات بمنزلة واحدة، فيكون العلم هو القدرة وهو الكلام، ويكون معنى قوله تعالى وهو بكل شيء عليم هو معنى قوله تعالى والله على كل شيء قدير، وهذا ظاهر البطلان. لكن هؤلاء لما أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن الوحي الذي نزل على الأنبياء والمرسلين يعني جاءوا بهذه الأمور العجيبة، ثم كان قولهم هذا جحدا للضروريات وغاية في الضلال. قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام، أهل الكلام يعني بضاعتهم الكلام. قال ابن أبي العز رحمه الله قال إنما سمي هؤلاء أهل كلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. شيء قد والله لا يفيد، كلامهم لا يفيد في شيء. والشهرستاني ذكر كذلك من أسباب تسميتهم بأنهم أهل كلام، قال إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليه مسألة الكلام، لكن هذا ضعف غير واحد من أهل العلم. لماذا؟ لأن الوصف بالمتكلم كان معروفا عند السلف قبل فتنة خلق القرآن والكلام فيه. يعني إذا ترجموا مثلا لعمرو بن عبيد يقولون المتكلم، فليس هذا هذه التسمية إنما أطلقت بسبب الكلام في فتنة خلق القرآن. أو قالوا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، قال فالمنطق والكلام مترادفان. ولذا شيخ الإسلام كما قلنا رد السبب الأول وقال إن السلف سموهم بالمتكلمين قبل ظهور مسألة الكلام. طيب هذا المذهب مذهب المعتزلة، ماذا قالوا؟ أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنوا من الصفات، فمنهم من جعل عليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، هذا مذهب عندهم. هذه أسماء الله تبارك وتعالى، لكن هذه الأسماء مجرد أعلام محضة. ما المراد بالأعلام المحضة؟ يعني كأنها أسماء جامدة غير مشتقة لا تتضمن صفات. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع، يعني قالوا هي أسماء مشتقة. واضح، لأن عليم وسميع وبصير هذه كلها فعيل من المشتقات لكنها لا تتضمن صفات. قال بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. طيب ما شبهة المعتزلة؟ المعتزلة طبعا معروف سبب التسمية، إنهم لما ظهرت جاء رجل يسأل الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة، يعني هل هو كافر أم مسلم؟ وقبل أن يجيب الحسن البصري قال واصل بن عطاء هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر. ثم لما حصل منه نقاش مع الحسن البصري ما كان منه إلا أن اعتزل مجلس الحسن وجلس إلى اسطوانة واجتمع بعض الناس حوله، فقالوا إن الحسن البصري قال اعتزلنا واصل بن عطاء، فسموا من يومئذ بالمعتزلة. وهؤلاء لهم رؤوس في القديم والحديث، وهذا المذهب من أنشط المذاهب في العصر الحديث، ويسمى الآن بالعقلانيين والتنويريين، وليسوا بتنويريين وإنما هم ظلاميون. يعني كل من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من أصحاب اللي هي جماعة تكوين إسلام بحيري وإبراهيم عيسى ومحمد هداية وغير هؤلاء، كل هؤلاء فكرهم فكر الاعتزال، فكر الاعتزال. طيب فرقة المعتزلة هذه ما شبهتهم في ذلك؟ أنهم يجعلون الله عز وجل أسماء الله أعلاما محضة، أو هي أسماء مشتقة لكنها لا تتضمن صفات. شبهتهم في ذلك أننا لو أثبتنا الصفات لشبهنا الله بخلق، هذا أولا، وهذا يستلزم التشبيه والتجسيم. تشبيه والتجسيم، يعني أنت لو أثبتت لله سمعا وبصرا وعينين ويدين والمخلوق له هذه الصفات فقد شبهت الله بخلقه، وهذا يستلزم التجسيم. طيب، والشبهة الثانية وهي شبهة التركيب، شبهة التركيب. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات لصار الإله مركبا من أبعاض وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، وهذا غاية النقص. يعني إله له يدان وله سمع وبصر وعينان وقدمان وله أنامل وأصابع. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات فهذا يستلزم ماذا؟ تركيب، إنه أبعاد وأجزاء مركبة، فهذا كذلك يستلزم التشبيه، فنفوا الصفات عن الباري تبارك وتعالى. وقالوا كذلك في إثبات الصفات لو أننا أثبتنا الصفات فهذا يستلزم تعدد الآلهة، يستلزم تعدد الآلهة. لماذا؟ قالوا لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف، فالنصارى يعبدون ثلاثة آلهة، نحن سنعبد 99 إلها، لأن كل اسم عندنا يتضمن صفة، واضح؟ فهذه آلهة متعددة قديمة، فنفوا صفات الباري تبارك وتعالى، وهذا ضلال مبين. أولا هذا الكلام كله لم ينطق به لا كتاب ولا سنة ولا السلف الصالح، وهذا كان في رده. ثم هذا كذلك مردود بماذا؟ مردود باللغة والعقل، لأن اللغة دلت على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التعدد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا وبنين شهودا ومهدت له صفات عديدة وهو وحيد واحد. الإمام أحمد لما رد عليهم في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة استدل عليهم بكثير من أدلة العقل، فذكر النخلة، النخلة لها صفات كثيرة جدا، جريد وبلح وعرجون وكرب يعني كرناف وليف، وهي إيه؟ نخلة واحدة ولا نخلة متعدد؟ إذن هذا يرده العقل ويرده الواقع ولا تقبله اللغة، وكذلك يرده الشرع، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره وأثبت هذه الصفات لنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا الآية الجامعة، أن الجامعة بين النفي والإثبات، نفي المجمل والإثبات المفصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت صفتين ظاهرتين لنفسه سبحانه وتعالى، وهما من أظهر صفات المخلوق، صفة السمع والبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله سميعا بصيرا حقق هاتين الصفتين سبحانه وتعالى، أراد المعنى الحقيقي، ومع ذلك أثبت الله عز وجل وهو أعلم بنفسه من غيره أثبت هاتين الصفتين له سبحانه وتعالى. فيرد على هؤلاء بهذا الرد أولا، ثم يرد عليهم بما ردت عليه الفلاسفة، لأن هؤلاء المعطلة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أو في الصواعق المرسلة، قال هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأن الفلاسفة قالت لهم لا فرق بين إثبات الأسماء والصفات. لماذا نفيتم الصفات؟ نفينا الصفات بزعم التشبيه. طب ما المخلوق له أسماء كأسماء الرب تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم في آخر سورة التوبة، ومن أسمائه الرؤوف الرحيم، فبشرناه بغلام عليم وحليم، ومن أسماء الله العليم. لماذا نفيتم الصفات دون الأسماء؟ فتسلط عليهم الفلاسفة، لأن الفلاسفة عندهم غلو في النفي، لا أسماء ولا صفات، والباب واحد، الباب واحد، وهذا من تناقضهم، هذا من تناقضهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: وهؤلاء جميعهم، يعني كل هؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام تيمية، يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. إن ذات الخالق تفارق ذات المخلوق، فكذلك صفة الخالق تفارق صفة المخلوق، صفة الخالق تليق بذات الخالق لأن الصفة على قدر الموصوف، وصفة المخلوق تليق خلاص، يبقى لابد أن تسوي بين المتماثلات يعني الرب وصفه، وتفرق بين المختلفات يعني الخالق والمخلوق، فتثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه دون تمثيل ولا تكييف، وتنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه دون تحريف أو تعطيل. قال: كما تقتضيه العقول. قال: ولكانوا من الذين أوتوا العلم لو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه تبارك وتعالى ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات، لأن هذا العلم الذي أتوا به إنما هو جهل وليس علما. علمنا مبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصدره معلوم، لكن علم هؤلاء إن صح أن نسميه علما مصدره مجهول، فهم من أهل المجهولات. قال: المشبهة بالمعقولات. ولذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن منتهى هؤلاء إلى ماذا؟ إلى السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات. السفسطة في العقليات يعني كلام كله على طريقة السفسطائية، هي دي كانت طائفة من أهل اليونان يزينون الكلام، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. عارف المحامين بتوع الأيام دول؟ اللي هو واحد يكون ديله والمحامي يعلم أنه قد قتل مع سبق الإصرار والترصد، وولد بجوار الجثة ومعه السلاح الذي قتل به، ويذهب إلى المحامي ويقول: أريد أن أخذ براءة، فيدافع عنه المحامي هذا ليقلب الباطل حقا وليجعل الحق باطلا. فهكذا هؤلاء يسفسطون في المعقولات، يعني يتكلمون بكلام كثير يظنونه معقولات وهو لا حقيقة له، مقدمات كلها فاسدة. ويقرمطون في السمعيات، يعني يردون السمعيات ويجعلون لها ظاهرا وباطنا لا حقيقة لها، مآل ذلك إلى تعطيل نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. ثم بين الرد الإجمالي على هؤلاء بعد أن ذكر هذه الفرق، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.